الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكان نصيب الدرس الماضي في القواعد الفقهية قاعدتين. الأولى، ما هي القاعدة الأولى؟ تفضل. النية إيش؟ معتبرة في الأيمان. والثانية، لو أنك قلت ذلك للمهنة لكان أحب إلي. لكن الأولى كان همنا فيها التمثيل، والثانية كان همنا فيها التقصير، وذكرنا شيئا من الأدلة على الثانية، وما استطعنا أن نذكر كل شيء، وأكثرنا من الأمثلة على الأولى، ونحاول أن نضغط درسنا بحيث لا يطول. فنبدأ إن شاء الله تعالى بقواعد تخص موضوع الإطلاق والتقييد. قواعد معنا اليوم في درسنا اليوم، نصيب درسنا ونصيب الدرس القادم إن شاء الله تعالى قواعد تخص الإطلاق والتقييد، ثم ستكون مراجعة الدرس الذي يليه بعد العيد لجميع القواعد مع التمثيل من خلال امتحان يقدمه من شاء، يقدمه من شاء. لا نريد أن نشوش علينا درسنا ويفر نفسه، ما هو ذلك؟ هنا يقدمه من شاء، ونرجو منكم بعد أن نفرغ من التحرير، نعم، بعد أن نفرغ من قواعد الإطلاق والتقييد إن شاء الله تعالى تذاكر إياكم جميع ما أخذنا من خلال الامتحان. فأرجو أن تحفظوا هذه القواعد، هذه القواعد ينبغي أن تكون مثابة النصوص، تحفظ دائما، تكون على الواقع على القاطر. والإنسان يتأصل من نهجة فقهية ويصبح عنده ملكة فقهية وقوة فقهية إذا استحضر دائما القواعد، لما يسأل مسألة يردها على القاعدة، فإن أصلح في هذا فليحمد الله. فالآن هو بدأ يتقدم، وبدأ الآن عنده ملكة فقهية، بدأ يقع الأمور ويضعها في نصابها. تكلمنا عن شيء من قواعد الأصل، من قواعد العام، ولا ما تكلمنا عن العموم؟ ما تكلمنا عن العموم. كنت فرقنا الفرق بين العام والمطلق من بعض الإخوة، من حضر لنا؟ طيب هات يا أحمد وأعلي صوتك حتى يسمع الإخوة، وأنا سأمثلكم شيئا وليس كل شيء عن فرق المطلق المقيد يظهر من فضائح الكلام، أما التركيز على الفرق هنا نسمع، وأيضا نختصر الوقت نسمع. بس اتكلم كلام تعريف، تعريف او تعريف الفرق، التركيز على الفرق وعلى وجه العجل. الحمد لله الذي اطلق العام وخصصه وعم المطلق وقيده، وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم الذي اتم واكمل البيان بتوضيح العام والخاص من غير ما نقصان. الفرق بين العام والمطلق وهو يتمركز بنقطة جوهرية، أن العام عمومه استغراقي شمولي، بمعنى أن العام شامل لجميع الأفراد. وانك يشكون من السمع لا يسمعون، جرب سماعة نفسه على فدك. حتى الأخوات تحت اسمان أيضا. التفريق بين العام والمطلق، العام عمومه استغراقي شمولي، بمعنى أن العام شامل لجميع الأفراد ويدل عليها وهي مجتمعة عند العموم. أما المطلق فعمومه بدلي تناوبي، أي غير شامل، بمعنى أن المطلق يدل على الفرد الذي ينطوي تحت المطلق، أي كل فرد على حدة غير مجتمعة عند الإطلاق. يكفينا هذا وانا اتفصل في مثال. انا اتفصل في مثال. احمد احمد طيب كيف تفرق بين المطلق بين المطلق والمقيد؟ طيب تفضل. بين الخاص والمقيد. بين الخاص والمقيد تفضل. الفرق بين الخاص والمقيد: تخصيص العام نقص فيه وقصر له على بعض مدلوله، وتقييد المطلق فيه زيادة على مدلوله. ويترتب على هذا فرق آخر، وهو إذا اقترن الخاص بالعام يصبح عاما من الوجوب من الوجه الذي لم يدخله التخصيص، وخاص من الوجه الذي دخله التخصيص. أما المطلق ما يقترن به قيد يجعله خاصا ببعض ما يثبت عليه معناه دون بعض الآخر. طيب يكفينا هذا ونبدأ إن شاء الله تعالى نكتب. نكتب بين يدي ذكر القواعد، وسنذكر قواعد عديدة وهي مهمة ومفيدة، وهي عملية، ونرجو منكم أن تتابعوا وتحضروا وأن تحفظوا وتقرأوا. والله لنا ولكم التوفيق. العلم لا ينال براحة البدن، إن كان طالب العلم يعبث وينام ويذهب ويجيء ويأكل ويشرب ويشم الهواء كغيره فلم يفوقهم. فلا بد لطالب العلم أن يذاكر وأن يقرأ وأن يطالع وأن ينتبه وأن يحرص. جعلنا الله وإياكم طلبة العلم، أسأله سبحانه وتعالى ذلك. المطلق نكتب تعريفه: هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وهي النكرة في سياق الأمر كقوله فتحرير رقبات، وقد يكون في الخبر نحو لا نكاح إلا بولي، الآن لما نكتفي الكتابة لما ربنا يقول فتحرير رقبة، رقبة هذه مطلقة، وجاءت نكرة في إيش السياق؟ الأمر. جاءت نكرة في سياق الأمر، النكرة في سياق الأمر إيش؟ تفيد أن هذا الأمر مطلق، النكرة في سياق الأمر تفيد أن هذا الأمر مطلق، وهذا هو الأمر المطلق المتناول بواحد لا بعينه. شرع قال أطلق أي رقبة تشمل جنس، تشمل العموم باعتبار شمول الجنس. يعني الإطلاق في الشرع، الإطلاق في الشرعي إنما هو يتناول أي جنس أو أي فرد ينطبق عليه هذه الصفة. ولذا نفرق بين الإطلاق العام بقول الآن، ويظهر معنا أيضا نقول الفرق بين العام والمطلق. الفرق بين العام والمطلق: العام جوهره الشمول دون حصر، جوهره الشمول دون حصر، والمطلق لا شمول فيه. والمطلق لا شمول فيه، وإنما يدل على فرد غير معين منتشر في جنسه، وإنما يدل على فرد غير معين منتشر في جنسه بدون قيد زائد، بدون قيد زائد مستقل يقلل من انتشاره وشيوعه، بدون قيد زائد مستقل يقلل من انتشاره وشيوعه. بالمثال اوضح المقال، مثلا كتاب، نكتب مثلا كتاب لفظ يثبت على أي فرد من أفراد الكتب المنتشرة في العالم. لفظ يثبت على أي فرد من أفراد الكتب المنتشرة في العالم ولكنه لا يقبلها جميعا. إن لا يشمل إلا واحدة غير معينة. كتاب تشمل أي كتاب رجل. إن لا يشمل إلا واحدة غير معينة بخلاف قولك الكتب. بخلاف قولك الكتب لأنه جمع محل باللام. لأنه جمع محلا باللام الكتب فيفيد العموم والاستغراق دون حصر. فالعام فيه ايش؟ الشمول والاستغراق والاطلاق لا يفيد الشمول والحصر وانما اي فرد من جنسه يشمله. لا نقول القواعد ونبدأ نتدرج القواعد فنكتب قاعدة ايش رقمنا العادة قاعدة العادة لا نطلق ما نهي نفهمنا نطلق العادة بوجه جملي لا بوجه جملي ايها بوجه جملي ليس هدونا هذا وكان هدونا التفصيل لا يعني الان نكتب قاعدة العاشرة الأصل إطلاق إجراء الأصل إجراء المطلق على الإطلاق هذه القاعدة الأصل إطلاق أو إجراء المطلق على الإطلاق مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فنقول أزواجا مطلق ولم يقم دليل على تقييده بالدخول مثلا ولم يقم دليل على تقييده بالدخول إذ لم يرد في نفس آخر مقيدة قال ابن كثير في تفسيره هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتبرن أربعة أشهر وعشر ليال وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع. القاعدة تقول إخواني ناقش قليلا في الكتابة القاعدة تقول الأصل إجراء المطلق على واقع ربنا ماذا يقول في الآية والذين يتوفون ويذرون أزواجا العاقل الذي لم يدخل زوج غير زوج فالمرأة التي يتوفى عنها زوجها ويدخل بها هل تعتاد أم لا تعتاد بمثل وفاة تعتاد لماذا؟ لأن الأصل إجراء المطلق على إطلاقه. فما جاءت آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا دخل بهن أزواجهن، ما جاءت ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. عدة الطلاق هل تعتبر المرأة التي لم يدخل بها؟ لا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه الآية في إيش؟ في عدة إيش؟ طلاق ولا الوفاة؟ لو ورد الطلاق لو أصبحت قيدا فصارت لها حمل مطلق على مقيد. لو وردت الطلاق لو أصبحت إيش؟ حمل مطلق على مقيد. لكن الآية في إيش؟ في الوفاة طلاق. الآية ليست في الوفاة طلاق. فالآية التي وردت الطلاق نفيها لها حكمها، والآية التي وردت في إيش؟ في الوفاة نفيها على إطلاقها. فالمرأة التي مات عنها زوجها لا تعتد، بل تعتد قولا واحدا، تعتد قولا واحدا. والمرأة التي طلقها زوجها ولم يدخل بها فليس لكم عليهن من عدة تعتدونها، لا عدة عليها. يوم طلقت فلا يسلم كتابها ولا تتزوج، لا حرج، لا حرج، غير تدخل بها. نعم. مثل آخر قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى قوله وأمهات نسائكم إلى قوله وأمهات نسائكم. دلت الآية بعبارتها فيما تدل عليه من المحرمات، دلت الآية بعبارتها فيما تدل عليه من المحرمات على تحريم أم الزوجة مطلقا دون قيد بالدخول بالزوجة بقصير الجد بالاثنين بنت المذكورة وأمهات نسائكم دون قيد بالدخول بالزوجة البنت ومقتضى هذا أما مجرد العقد على البنت يحرم الأم، مجرد العقد على البنت يحرم الأم. يعني واحدة تتساب على البنت هل له أصافح أمها قبل أن يمسها؟ نعم. مجرد إيش؟ العقد على البنت يحرم الأم. بيت المرمقات ونساء وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم نسائكم تدخل بهن ولا تدخل بهن، هذه امرأة في عقد عقدها. أي نعم. ولا يشترط الدخول بالجلد، ولا يشترط الدخول بالجلد لتحرم أمها، لتحرم أمها لأن لتحرم أمها لأن نص الآية الكريمة جاء مطلقا وأمهات نسائكم إذ لم يقترن بقيد لفظي زائد إذ لم يقترن بقيد لفظي زائد من نهن التي دخلتم بهن ولم يرد من مثل التي دخلتم بهن ولم يرد هذا النص المحرم لأمهات الزوجات مقيدا في موضع آخر فوجد إجراؤه على إطلاقه. إذا من أين أخذنا القاعدة التي تقول العقد على البنات يحرم الأمهات؟ كذلك العقد على البنات يحرم. لماذا؟ لأن أجرينا وأمهات وأمهات يستيقظ على الله. طيب فلنتقل لقاعدة ثانية. إذا القاعدة هذه سهلة، إذا المطلق يطيع على الله ما لا يرد شيء يقيده. الآن القاعدة الثانية،